وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه المقدمة التي ذكرها المؤلف العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب مقدمة عظيمة ومفيدة، قد أخذ بعضها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبدأ بها في كتابه آداب المشي إلى الصلاة. فالإنسان في هذه الحالة بين نعم وبين مصائب وبين ذنوب، ولهذا قال رحمه الله: أسأل الله يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن يسبغ عليكم نعمه باطنة وظاهرة. إذا تولاهم وأسبغ عليهم نعمه استقاموا، إذا تولاهم سبحانه وفقهم لكل خير وأسبغ عليهم النعم، نعمة الدين ونعمة الدنيا ونعمة كفرة الذنوب. هذا دعاء عام، ثم خص، ثم بين دعاء أخص: الله يجعلكم ممن إذا أعطي شكر، يعني إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهؤلاء الثلاث يجعلون السعادة، ودليل توفيق الله للعبد كونه يوفق للشكر عند النعم والصبر عند المحن والتوبة عند الذنوب، هذه أسباب السعادة اجتمعت. لأن كثير من الناس عند النعم لا يشكر، بل يفطر ويتعدى الحدود ويستعين بالنعم على المعاصي. وبعض الناس أيضا عند البلية لا يصل، إذا ابتلي بمرض أو فقر أو غير هذا من المصائب أو موت قريب جزع ولم يصبر. وكثير من الناس أيضا يصر على الذنوب ولا يتوب ولا يستغفر، فيكون ذلك من أسباب الهلاك. لكن لو وفق الله العبد للشكر عند النعم والصبر عند المصائب والتوبة عند الذنوب تمت له السعادة. وهذه الأمور الثلاثة لا ينفك عنها أحد، كل أحد مبتلى بها. فالواجب على العبد عند هذه الأمور الثلاثة أن يفعل ما ينبغي نحوها، فعند النعم نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الزواج، نعمة العلم، يشكر الله على ما أعطاه من النعم، الاستقامة على طاعته وترك معصيته. وهذا الشكر يبني على ثلاث أشياء، ثلاث تركات: الاعتراف بها باطلا، يعرف بأن الله نعم عليه يقر بقلبه، يعلم الله من قلبه أنه معترف بهذه النعمة ويشكر الله عليها ويحبه عليها سبحانه، وأنه منعم جل وعلا، هو خاضع له منيب إليه مصدق بإنعام. ثم أمر ثاني هو التحدث بها باللسان كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والثالث العمل بأن يصفها في طاعة الله وترك معصيته كما قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. هذه الثلاثة هي الأركان: الاعتراف بالنعمة لله وأنه منعم ومحبته على هذا وخضوعه لذلك، والتحدث بها بقول وصرفها في طاعة المنعم، تصرفها في طاعة المنعم وترك معصيته. أما المصائب فهي تكون بالموت القريب، بالأمراض العارضة، بالفقر، الحوادث التي تضر الإنسان، أنواع المصائب كثيرة. ولا يصاب ما يكره، قل يصيب شيء يكرهه يقال لها مصيبة. والله يقول سبحانه: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ويقول سبحانه وما أصابوا مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول جل وعلا وما أصابوا في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. فالمصائب تقع بإذن الله الكوني القدري بمشيئته سبحانه وقدره السابق ابتلاء وامتحانا. فقد يصاب بالمرض عام او مرض في بعض اعضائه، قد يصاب بالفقر، قد يصاب بالإيذاء من الاعداء، قد يصاب بانواع مما يكره. فالواجب على المسلم عند هذه المصائب ان يستعمل الامور الثلاثه حيث يكف جوارحه عما لا ينبغي، يكف لسانه عما لا ينبغي، يكف قلبه عما لا ينبغي، فلا يجزع بقلبه، لا يجزع ولا يتكلم بشيء ما ينبغي بلسانه، ولا يفعل بجوارح الشيء كخمس وجه او شق ثوب او نطب خد او ما اشبه ذلك، بل يكون منيبا لله خاضعا لله حامدا لله صابرا محتسبا، فلا يقول الا خيرا ولا يتكلم الا بخير ولا يفعل الا خيرا، وقلبه مطمئن صابر محتسب ليس بجزوع. هكذا يجب عند المصائب. اما عند الذنوب فالواجب عندها التوبه والبلاد التوبه والاستغفار، فيقابل الذنوب بالتوبه والمصائب بالصبر والاحتساب والنعم بالشكر والقيام بحقها، وهذه اسباب السعاده واسباب النجاه. وفق الله الجميع. هل الصبر له مراتب؟ الصبر له مراتب ام مرتبه واحده؟ مبينه ثلاث مراتب، الصبر على اما على المصائب بقلبه ولسانه وجواله جميعا ثلاث، بقلبه لا يجزع يستخر، بلسانه لا يتكلم بما لا ينبغي من النياحه السب ولو كان بالسيء، بجوارحه لا يخمش وجه ولا يشق ثوب ولا يطب خد ولا يحسن على في التراب وما اشبه هذا تجزعا ان شاء الله. من شكر بلسانه وخالف ذلك بجوارحه يكون ما صبر ان شاء الله.